بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكنت تنتبه معايا وتفتح لي قلبك وعقلك وتسمعني النهاية، لأننا عايزين نتكلم عن التحديات اللي ربما بيواجهها الشباب في بداية طريقهم نحو التزام بدينهم. أنت معذور إنك ملقتش حد فهمك دينك بالطريقة اللي تناسب تحديات العصر اللي احنا فيه، بس احنا لسه فيها وقدامك الفرصة. انك مش عارف تبدأ منين، وفي النهاية ممكن تلاقي نفسك رجعت لنقطة الصفر تاني، زي انك كنت بتصلي ودلوقتي لقيت نفسك مش بتصلي. طب ليه؟ مش عارف. فانت محتاج تعرف ازاي تبدأ ومنين وايه الاسباب اللي بتوقعك. الواقع من الاسف الاغلبية ما عندهاش اساس صح تبنى عليه، وان في مفاهيم وافكار كتير غلط ما بينك بنيتها كده في عقلك، او خدت المعلومة غلط. حتى لو كانت المعلومة ده من خطيب، لأنه ممكن يكون من حديث ضعيف أو من قصة لا أساس لها أساسا. إن أحيانا العناد واستفزاز الآخرين ومقلبتهم من أفعالك بيكون ليه دور، إنك ممكن تاخد رد فعل غلط وتعاقب نفسك. وارد إن بداية طريقك للطاعة والالتزام إنك تسمع من حد كلام زي إن صلاتك أو إن عملك ده مش هيتقبل، وانك لازم تعمل كذا ومتعملش كذا تبعا لأهوائهم، ويبدأوا يطلبوك انك تكون شخص مثالي ويستغلوك في الماء العكر، او انك تكون مادة للاستهزاء ويحملوك في نطاقتك ويطلبوا منك تفعل اشياء هم نفسهم مش بيعملوها. انت مش هتكون ملاك ولا هم هيكونوا ملاك. ممكن يكون بدافع الغيرة من اصحابك اللي لسه واعين في الغفلة ولسه لم ينر الله بصيرتهم بعد. فالشيطان ممكن يسلط عليك رفقائك واقرب الناس ليك ويشن عليك حرب عشان يردك لطريق الظلام مرة تانية، بس انت لازم أن تكون فطن وتسيبك من الامور دي كلها وتتجنبها وتبتغي وجه الله وتتنزلش عن اي شبه انت وصلت ليه. انت مجتهد لازم تستمر، انك تعمل الصح. بتكون فاكر احيانا ان الامور لازم تكون يا اسود يا ابيض، متعرفش تتعامل بمنطقيه تفهم الحكايه بعمق اكبر. ممكن مشكلتك في انك تكون خايف من التدين، فاكر انه يعزلك عن الحياه وبقى ويمحو شخصيتك خالص ويضع طموحك في الحياه عموما. وفي حاجه تانيه، انك تكون فاكر السعاده في انك تخرج عن المألوف وتتبع المهرمات والمعاصي اللي دينك بيأمرك تتجنبها وتبعد عنها. دي نقطة فيها خلل كبير جدا ومش هتفهمها الا لما تجرب بنفسك بس بشكل سليم. طيب، في اديان كتير في العالم، بس هل احنا كمسلمين بنعتقد ان الاسلام هو الدين الصحيح فعلا؟ وعلى اي اساس انت هتقول كده؟ ليه قلت كده؟ ولاي درجة مؤمن بده؟ ولو عارف انه الصح، ليه مش ملتزم على الاقل بفروضه وبالصلاة اللي امرك ربنا بيها؟ كم مرة جه في بالك أسئلة بتخص العقيدة محدش جاوبك عليها، أو أنت خفت تسأل فيها، أو ما اديتش وقت كفاية أو اهتمام إنك تبحث بنفسك وتحاول توصل حقيقة؟ مش بقول إنك محتاج تبدأ على ضفة ومن الصفر، تبني أساس من جديد تزود به إيمانك، وكان المفروض ده يكون من زمان بداية نشأتك كمان. وفي النهاية الإجابات دي هتوصلك لدرجة اليقين إن شاء الله، مع كل برهان إعجاز علمي ورقبي وبلاغي هتشوفه وتعرف عنه هتزيد به إيمان وتصديق بالله وبدينك. والشيطان مش هيلاقي أي فرصة إنه يزرع في قلبك الشك، لأن خلاص الأمور دي عندك وصلت لدرجة اليقين. أنا عارف إن في أفكار كتير في عقلك، وربنا مش لو عاوزنا نصلي وأنتو كان صلينا ومش قادر مكتوب، يعني بنفس المنطق ده ممكن يكون مكتوب لك انك تصلي وتبقى في اعلى درجات الايمان بعد التوبه. هل تمنعك ارادتك الحره انك تتحول لعباده غير الله؟ يعني لو اردت ان تكفر ايه، هل هناك ما يكبل ارادتك؟ مفيش. يمكنك ان تختار انك تفعل الخير او تفعل الشر، ومقررك تدخل مسجد او منها ليلي، اي ان علم الله بافعالك لا يضرك. وربنا يقول في كتابه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس في عقاب طبعا انه يكفر. ولو لم يكن هناك إرادة ما كانش فيها يكون داعي لأي حساب، وإلا تعتبر ظلما. تتحاسب عن إيه؟ والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. طب لو قلت بس ربنا عارف أنا هعمل إيه؟ طيب أوليس الذي خلق هذا الكون بكل تفاصيله من شجر وحجر ويرانا في كل وقت ويرانا في البر والبحر ويدري ما في الأرحام ولا تخفى عليه خافية وصنع الإنسان بدقة متناهية وكذلك الشمس والقمر والكواكب بتفاصيل متناهية الدقة أليس بقدرة الله الذي خلق كل ذلك أن يتحكم في الزمان والمكان؟ الرجل ده في الأفلام وصلوا خيالهم أنهم يعملوا آلات سفر عبر الزمن والمستقبل. الله سبحانه وتعالى إله عظيم وإحنا البشر ما قدرناش نفسر كل شيء على الأرض ولا وجدنا علاج لكل أمراضنا ولا في إنسان واحد يقدر يجمع من علوم الأرض كلها لوحده في دماغه ولا عرفنا الفرع مع حضرته الموت إزاي ودول بشر زينا ولسه كمان في الجنة ما لا قهر على قلب بشر في حاجات لسه ما قدرتش تتخيلها ولا هتتخيلها. فهل تظن إن مقدار عقلك المحدود أيها الكائن محدود القدرات يقدر يستوعب ويفهم قوة الله الجبار قوة إله إله عظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لكن ماذا عن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ مع وضع في الاعتبار أن الآية الأولى نزلت في شأن أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام فخلينا نتكلم في اللي أنا وإنت نقدر نفهمه. أولا أن الهداية لها عدة أنواع وصور ذكرت في أكثر من آية قرآنية زي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وثانيا إننا بنرد كل الأمور وبنرجعها إلى الله. فعلى سبيل المثال بقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يشفي أي مريض في التو واللحظة وفي الوقت ذاته ربنا أوجد طرق وأسباب يهتدي إليها الإنسان طلبا للشفاء كالأطباء والأدوية. وإذا حقق الإنسان إنجازا ما صحيح إنه بذل مجهود لكن لولا توفيق الله ما كان أن يحدث ذلك وما توفيق إلا بالله. لذلك فإحنا بنرجع الفضل لله دائما. الطالب لو دخل امتحان وما ذاكرش أليس بقدرة الله إنه ينجحه ويلهمه الإجابات؟ بس الطبيعي ان الطالب يسعى ويذاكر عشان ينجح ولما بينجح بيقول ايه الحمد لله. فلا يمكن ان يقع شيء في السماوات والارض دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد الذي يريد الهداية السعي في طلبها واللي عايز تتواكل ويستنى لحد ما تجيلك لحد عندك. ومش ارسال ربنا للرسل وانزاله للكتب ده مش معناه انه اراد بنا الهداية. وعند قول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وكمان وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. ربنا بين لهم سبيل الحق ومع ذلك اختاروا الضلال. حتى في الفتح وفي صلاة حامل اهدنا الصراط المستقيم. فحتى من يؤدي الطاعات بحاجة أن يمد الله بالثبات ويخلق في قلبه الهداية حتى يستمر في أدائها ولا يعود للضلال مرة أخرى. فهل هناك طاقة أو سلطان لأحد أن يلبي سؤلك غير الله؟ ربما يوفق الله سبحانه وتعالى أنك ترشد شخص لطريق الهداية لكنك ما تقدرش تهديه أو تزرع في قلبه قلب من أحببت الهداية. طب لو جيت تقول كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ده داخل الجنة وش كده أتعب نفسي بقى من داخل على الجاهز؟ وكان فهمك غلط إن العبادة دي حمل وتعب. بس في فرق إنك تتكلم بالشهادة وتعمل بها دي أمر تاني. لو الأمر بالبساطة دي ما كانتش الدنيا هتبقى اختبار ولا سجن المؤمن بقى. بس خلينا نشوف النقطة المضيئة إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعلا هي اللي بتؤمن بالتوحيد بشكل سليم. فاحنا مثلا مش بنأله اي نبي زي ما مينا التانية بتعمل. طيب عايزك تسأل نفسك، هل لما تيجي تموت انت فكرت او لا انك ممكن تحشر مع المنافقين طالما انك انت اتبعت صفاتهم وبعدت عن الطاعات؟ ولو حشرت منافق فانت ستحشر معهم في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. طيب الصلاة كمان، في الصلاة النبي عليه السلام قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهل بعد ده انت ضامن تموت مسلم؟ ده كمان اللي بيكحد وجوب فروض بالله ده كمان ممكن يخرجه من ملة الإسلام. بل هل تعلم ماذا قال الله عن جريمة إضاعة الصلاة؟ في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض المفسرين إن غي والي في جهنم. والأمر الصعب الخوف من أن يتارك الصلاة قد يخلد في النار والعياذ بالله. إذا كان الإنسان لا يتحمل نار الدنيا لثواني فكيف بعذاب في نار جهنم قد يكون دائم أو حتى لو مؤقت العصاة من المسلمين؟ فاليوم هناك بألف سنة مما نعد. هل علمت أن هناك فتنة اسمها فتنة المحيا والممات اللي تعودنا نستعيذ منها في التشهد الأخير من كل صلاة؟ ومن فتنة الممات أن الشيطان يحاول يفتنك عند الاحضار أشد وقت كربك وضعفك، فهو أشد ما يكون على العبد عند الموت. ومن تلك الصور أنه يعرض عليك الأديان كاليهودية والنصرانية، فالشيطان حيل وطرق كتير، فكيف ستكون النهاية؟ ناهيك عن فتنة القبر وسؤال الملكين، فلابد أن تعد لهذا اليوم وتأخذ من الأسباب اللي تحسن خاتمتك. فهل ربنا هيعينك ولا يعين العبد الصالح اللي جاهد نفسه فعلا في طاعته، العبد المؤمن؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. طيب هل علمت ان في من أصحاب العبادات اللي هيصلي ويصوم ممكن يدخل النار كمان؟ فجاء في الحديث: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وطبعا هستفيد هنا بالصحبة الصالح، بس إذا كان اللي بيصلي دخل النار ما بالك اللي مش بيصلي؟ فاعلها. كلنا راجين متعلقين برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن أعمالنا مش هتكفي ولا حتى أعمال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. فخذ من الأسباب اللي بيها رحمة ربنا سبحانه وتعالى تصيبك وتتغمد. حتى القرابة والنسب للصالحين مش هيفيدك بحاجة، لأن زوج سيدنا لوط وابن سيدنا لوط وحتى عم النبي عليه الصلاة والسلام ضلوا الطريق وكان مصيرهم في النهاية إلى النار. أرجاء ما تعلقش نفسك بالأوهام، ربما يكون سبب ابتعادك بسبب وجهة نظر أنت بنيتها على الملتزمين قبل كده، لأنهم شايفوا أنهم بيغلطوا كتير، مش بيطبقوا الإسلام كما ينبغي، وكأنهم ملايكة يعني مش هيقعوا في أي خطأ أو حاجة. لكن نفترض إنك شفت شخص عمل غلطة قدامك، معملش بتعليم اللي دينه بيأمره بيها، مجاز إن ده ربما يكون خطأ مرة من فترات كبيرة جدا ما تكررش، يكون حقق تقدم في المشكلة دي. ممكن يكون كان بيجاهد نفسه سنين عشان يبطل الغلطة اللي هو وقع فيها دي، لكن قدر ليك إنك تشوفه بيعملها. وبين العبد ومن ربه أمور لا نعلمها، فمش مطلوب مننا إحنا نتبع زلات المسلمين ولا عوراتهم ولا إن إحنا نحكم عليهم. لكن إن أردت أن تتبع شيء اتبع تعليم الإسلام، فالإسلام لا يخطئ، أما نحن فبشر. لكن لما ربنا يمن عليك بالهداية ممكن تكون أنت المثل اللي احتاج بيه، ممكن تكون أنت اللي تصنع فرق والناس تتعلم منك. ولذلك كما قلنا انك تستمر في انك تبني وجهات نظر غلط بتتبعها طول حياتك، ده ما يخدمش إلا مصلحة الشيطان. حتى لو كانوا مشايخ هم بشر يعني، ومش مطلوب مننا إن احنا نتبع أعمالهم، ولكن التركيز على التعلم منهم. لذلك لو رأيت موقف زي ده انصح، ذكر، ادعو بالهداية لصاحبه، أو إنك تقول أنا عمري ما هكون الشخص المؤمن التقي أو الملتزم، وتعتقد في نفسك الإحباط لتلك الدرجة، مع إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون كاتب لك الأحسن، إن عندما يعلم عبدي فلان الطريق إلي فيتبعني ويرجو رضاي ومحبتي ليكونن من أشد عبادي إخلاصا ومكانة عندي. فربما تكون فيك خصال ومميزات لم تكتشفها في نفسك بعد، أو أذن الله كشفها لك في وقت لاحق يريده سبحانه. فيا أخي من يعلم، قد يتوب أو يسلم على يديك الآلاف، أو يوفقك الله لخدمة المستضعفين من المسلمين، أو في أي باب يشاء. وبعد أن تمر السنين ستتفاجأ بخيره وكرمه، وهو الغني سبحانه. أما للناس اللي بتحب الفهنة والشطارة، فبدلا من استخدامها للتخطيط للضلال وطرق الشمال، فنفكر ازاي ندخل الجنة بأقصر الطرق وبأقل مجهود، ونبعد عن عذاب النار. ازاي نكتسب صفات بسيطة وسهلة بتصرف المؤمنين، ونبعد عن الصفات اللي بتقع المنافقين. نتبع الأمور اللي بتحرم كساتنا على النار، ونتجنب الحاجات اللي بتحرمنا من دخول الجنة. إنك ممكن تاخد حسنات كتيرة جدا بكلمات ومواقف بسيطة، تبني لك قصور وأشجار في الجنة، أو شغل دماغك في إنك تجد بدائل ومتخلفش دينك، بس برضو عشان تبقى عارف تصلي في الآخر لا يكون دماغك خدتك بعيد. في طبعا في حاجات بتكون على هواك وبتحب تضحك على نفسك بيها، زي كلنا مسلمين داخلين الجنة هنا بلا كده، ودي ذكرناها يعني بالأعلى. وإنك تقول بينك وبين ربنا عمار، أه صحيح أنت مش بتركعها، بس صنع مع ربنا بقى والأعمال بالنيات، ولما أعجز إن شاء الله أتوب إن شاء الله، كأنك ضامن إنك هتعيش يعني تاني، أو هرمي نفسك في معركة بقى وأموت شهيد. او بص انا ما بحبش الشيوخ لما بتتكلم على الترغيب والجنه، لكن شغل النار بقى والكلام اللي خالص ده ماليش فيه خالص، بتعقد بصراحه. او يا سيدي انا لما باجي اصلي انا بقطع، وانا عارف ان اللي بيقطع اسوأ من اللي بيصليش، فنسيب الصلاه احسن لنا. يعني كانك بتختار انك كده داخل تشوف النار بدرجه 100%، او داخل تشوف بدرجه 110%، ما بين انك تختار ما بين الاثنين، في الاخر نهايتك واحد. طب ما تصلي وارحم نفسك، يعني الدرجه دي الامور مش صعبه، لان لو كانت نيتك صادقه فعلا زي ما بتقول كان صدق عملك. يعني كلامك ده كان خارج في صوره افعال عشان يكون في صدق، فلو وقع منك عذر فعلا ربنا مش هيحرمك الثواب ساعتها، لانك هتكون عبد مخلص وليك رصيد مع ربنا وتاريخ سابق فعلا. اما التكاسل والعبادات فدي من صفات المنافقين. يا عم بس لما ما ادعي ربنا مش بيستجيب، فبحس بقى اني مش ماشي كويس، وان عملي ده كانه مش هيتقبل ومش مقبول، فلما بصلي بس بالصلاه. ومره تانية هنقول انك غلطت في فهمك، لأن ربنا بيجيب الدعاء على مراده هو مش على مرادك. مستغربت من ربنا فيلا، بضروري يجيب الإجابة في شكل فيلا، ممكن ربنا يدخل إجابة الدعوة دي في الآخرة، أو يصرف عنك من السوق مثل ما طلب، أو جايز يكون في سبب تاني زي إنك تكون مستعجل الدعوة فتضيع الإجابة، أو إنك بتدعي من غير يقين. فأحسن الظن بالله. الدعاء مخ العبادة، الدعاء حكاية جميلة جدا وعايز كلام كتير، واحنا بنهمله للأسف وبنستهون بيه. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا جدا، من أمثلة الأحاديث المغلوطة اللي ممكن تلبس على الناس دينهم. حديث من لم تنهوه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث منتشر وممكن نسمعه من الخطباء يوم الجمعة، وللأسف حديث باطل ولا صح إسناده، وبيتعارض مع قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجاء في الحديث أيضا أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق فقال ستمنعه صلاته، رواه أحمد غير مسلم. فكان كمان بيقوم الليل. فالمعنى من الآية والحديث إن المسلم إذا حافظ على صلاته إن كان بيقع في بعض المعاصي فإن استمراره عليها هتمنعه يوما ما عن المعاصي لو وفى بشروط الصلاة وقام كما ينبغي. وكمان في حديث بيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فاستغفرون الله فيغفر لهم. ده طبعا مش رخصة لارتكاب المعاصي بشكل مطلق، لكن في بيان لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان معرض لأنه يزل ويقع في الذنب، ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه إذا استغفر. فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالخطأ من طبع البشر. فحتى سيدنا آدم وهو في الجنة وقع في المعصية بالأكل من الشجرة الوحيدة اللي ربنا نهاه عنها بعد أن رواه الشيطان ووسوس له، ثم ندم آدم وتاب إلى الله. يقول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أيضا ملاحظ أن للأسف قلة من المشايخ ربما عن غير قصد فاكرين ترهيبك بمثل هذا النوع من الحديث هيردك عن المعاصي، واخشى أن النتائج للأسف بتكون عكسية، والأمانة العلمية بتقتضي منه ذكر إسناد الحديث خاصة لو ضعيف أو مرفوع، والتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها للعامة. فالإسلام ليس بحاجة لأكاذيب لحسن المسلمين على الاستقامة، لدينا ما يكفي من الصحيح والحمد لله. وزي ما أنت شايف الصلاة أمر مهم جدا، فهي من أعظم شعائر الإسلام وأركانه، وقوتها في أنها بتعينك على السمون وبتغذي روحك، وبها بيتحقق راحة البال، ولا تصلح العبادة بدونها. الصلاة ملهاش بديل، وترك الصلاة ملوش عذر. وقد قيل أنها كانت آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في معلومات كتير أنت تعرفوها عن الصلاة أكثر شيوعا، أتمنى تراجعوها وتذكروا نفسكم بيها وتفتح قلبك وتسمع ليها بعمق أكبر. الغريب بقى أن الشيطان لعب على الحبال دي كلها والأمور اللي احنا ذكرناها طيلة حياتك مستغلا جهلك وسذاجتك عشان يلعب عليك وعلى القاد ضعفك، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في النهاية بنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع شباب المسلمين. تكملتك الموضوع لنهايته وهتكون علامة خير ان شاء الله للي جاي. اراكم في الجزء الثاني اللي هيكون لسه فيه معلومات مهمة وتكملة للجزء اللي قلناه ده. هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، لا تنسونا من صالح دعائكم.